استخدام الخلال ايه؟ احلام اليقظة. ماشي، احلام اليقظة دي يعني تاخد بعد تاني، يعني مظهر لوحدها احلام اليقظة دي. لكن رؤية النفس بعين الاستعظام زي ابليس كده بالظبط، يعني ده بالظبط نموذج ابليس. هو شايف نفسه افضل من ابو ادم، هو الست دي والخادمة، هي شايف نفسها احسن منها، مفيش كلام يعني مثلا في ناس كده تيجي داخل مثلا مع الاسانسير، هو على اليمين هو على الشمال، هو مش مهم، مفيش في باله اصلا ان هو حتى ادبيا او ذوقيا يعزم عليك ان انت تدخل. هو طبيعي ان هو يدخل، ولما انت تقول اتفضل انت بتعزم عليه، هو مش لا يرى ان ده ادبا منك، هو يرى ان ده حق. مش فاهم مالوش كده، هو شايف نفسه كبير. بص نضربها بمثال لا باس منه، قصدك كبير فطبيعي الناس تكبره. الله يفتح عليك. تعالى نجيبها بمثال مفيش باس فيه كبير. المدرس مع طلبه في اولى وثانيه ابتدائي، مدرس 30 سنه مثلا بيدي الاولاد في اولى وثانيه ابتدائي، فهو مش يعني لا يرى اي باس في ان الولاد لما هو يدخل فصل يقوم يقف، هو مش شايف دي حاجه يعني طبيعي، هو شايف ده طبيعي. هو شايف ان هو لما ينادي على الولد لازم هو يجي، صح ولا مش صح؟ ده وضع المدرسين، تمام؟ لا تخيل بقى انسان في الحياه كده. هنتكلم في النفسيه، قصدي بعيدا، هنتكلم في النفسيه تحديدا. هو خلي بالك يعني الله يكرمك، بس ما دخلناش في مذهب، بس ما دخلناش بقى في مذهب ونقعد نتناقش بقى مدرس ابتدائي ومدرس اعدادي ومدرس ثانوي اخبار ايه، نتكلم في ايه في الحاله نفسها. الحاله بتقول ان انا شايف نفسي كبير، فبالتالي اي عمل فيه تقدير لي او تكبير لي من الاخرين انا شايفه حق، ولو ما تمش انا ابدا اتخذ ردود فعل قاسيه، وانا اطالب بيه، وانا وبالتاكيد 100% هستنكر ان حد يطلب مني العكس. خدت بالك؟ ده اللي حصل مع ابليس، هو استنكر شديد جدا ان هو يتقال له اسجد لادم. ازاي؟ المفروض العكس، المفروض يسجدوا لي انا. يعني هو حتى في ايات في القران كشواهد يعني من طرف خفي بتقول ان ابليس كان منتظر ان هو اللي يسجد ليه مش ابونا ادم. حتى الايه اللي هي سوره الانبياء بتتكلم عن الملائكه بتقول ايه؟ ان هو يسجدون له يسجدون. تمام، بل عباده مكرمون، اللي هي الايه اللي بتتكلم عن ان هم عبدوا الملائكه، ان هم قالوا ان الملائكه دول بنات الله وكذا وبتاع. فربنا بيقول بل عباد مكرمون، عباد هم مكرمون، بس عباد، يعني هو مكرم بعبادته مش مكرم بحاجه ثانيه. بل عباد لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه. هو طب هو حد الملائكه قال اني اله من دونه؟ امال مين ده اللي ربنا جزاه جهنم؟ ما هو ابليس كان في زمره الملائكه معدود، يعني جرى عليه امر سجوده لادم في من جرى عليه امر الملائكه، صح ولا صح؟ ان هو ابليس كان بيتعامل نفس المعامله، يعني جرى عليه الامر زيه بالظبط. ومن يقول اني اله من دونه، هو كان منتظر ان هو اللي يسجد لي. تخيل انت كده مثلا بدات تدخل لمدرس الابتدائي ده وتقول له لما الطالب يدخل قوم اقف، رد فعله هيكون ازاي؟ اول واحد تحس هيضرب بالظبط، مش منطق، ما ينفعش. لا واحد بقى بيتعامل بقى في الحياه، نخرج بس من مثال ابتدائي، واحد في الحياه بيتعامل كده، هو كبير، هو اي تقدير من الاخرين ليه ده طبيعي، ده حق ويطلبه، يعني ما عندوش مانع ان هو يطلبه. ولو طلب منه العكس طبعا يستنكر شديد جدا. ازاي اعمل حاجه؟ ايوه، في مره زي لو حد مثلا قال لك قوم اعمل لي شاي مثلا، فانت مره تجرحك قوي، انت تقوم هتعمله ولا تحس انت ازاي تقول لي كده؟ المفروض انت اللي تحكي ده مثلا. يعني تقوم تعمل ده كويس، احنا كده خلاص مرحله يعني ايه، نضف كذا واعمل كذا. تحس انا مره صديق قلت لي عندي شغل، بعت له فقلت له انت عامل ده، قال لي انت ازاي تقول لي مش بيت تقول لي انت عايز ايه اتمنت؟ صح في الجامعات بس هنا في الازهر بلاش، يعني تحديدا الطلبه الازهريين هم تحديدا بقى الكليات الشرعيه، ما ينفعش ما تقولوش يا شيخ، ما ينفعش تقول له فلان انت بتهزر، الشيخ فلان. والطلبه في اولى كليه يقولوا لبعض شيخ فلان، شيخ محمد، ازيك شيخ محمد، ازيك يا مولانا. والله العظيم عيال كده 17 سنه 15 سنه، ما اعرفش حاجه. هو اصلا كان فاشل في الثانويه وهو داخل الكليه، هو زي ما بتاع الدخلية فاشل في الثانويه كده بتاع الازهر برضه في الكليه الشرعيه، ده في الغالب فاشل ثانويه، يعني الكليه الشرعيه مثلا بتاخد 60% و50%، ده فاشل ثانويه وداخل كليه شرعيه ضايع يعني. ومع ذلك ايه، لازم تقول له شيء، ولما ما تقولوش يا شيخ هستنكر، ولما يدخل الجامع ويصلي بالناس مثلا او يقول كلمه والناس مثلا لما تقدره او يتكبروا اهو ده طبيعي، ولو ما حدش قدره يبقى في حاجه غلط، فده يرى نفسه بعين الاستعظام. اي سنه بقى الكلام على على على اشوف بقى موقف ده في حياتي، في حاجه اسمها اختبارات كاشفه هتساعدنا على وجود المظهر فينا او مش فينا، او نسبه وجود المظهر فينا قد ايه. سؤال كده هكشف بيه نفسي، لما اقدمه حد غيري لعمل مهمه معينه بالنسبه للنظر ده حاك في صدري لماذا لست انا؟ ليه مش انا؟ وصلت؟ احنا اتنين مهندسين في شركه واحده في ميجن كده جامده شويه مطلوبه من ايه؟ هتتنفس فقدموا حد تاني وقع في قلبي ليه مش انا؟ انا ارى نفسي بعين استعظاء ما انا مكب انا شايف ان انا اهل لهذا هذا الامر لماذا لست انا؟ قلت لنفسي الجمله دي قبل كده ليه مش انا؟ ليه ما اختارونيش انا؟ ليه ما قدمونيش انا؟ قدم واحد للامامه ليه ما قدمونيش انا؟ مش عارف طلع واحد يتكلم ليه ما طلعونيش انا؟ مش عارف انا كارثه مصيبه ادي الحته دي اقف عليها امسك فيها. طيب المظهر الثاني عندنا تزكيه نفسي امام الاخرين. يعني بالذات في الشغل بيبقى باين قوي فروق الناس يعني بيبقى باين ان في واحد شاطر وواحد مش شاطر. هو حاله العبد في نفسك كده عادي لو يعني انا عارف ان في واحد شاطر صح هو هنا حاله ازاي تديها لواحد مش شاطر ده الكلام اللي جاي ان شاء الله اللي هو في موضوع العلاج ان هو كوني حاسس ان انا شاطر وان انا ذكي وان انا موهوب وان انا كذا هي دي مصيبه دي بالظبط حتى لو يعني مش انا مثلا في اتنين كان واحد منهم هياخد الموضوع فالدور واحد مش شاطر فانا من جوايا كده زي دي ده ما يديهاش ده ده اشطر منه في الشغل اللي دول ده الموضوع تاني انت كده بتتكلم في خطا اداري بتتكلم في هي يعني هي نفس الفكره طالما هم الاتنين انت وصاحبك راح شغال شوف هي نفس الاسكوت عليك برضه كويس هي اخطر شيء هنا المنطلق النفسي اللي هو انا بقول كده عشان مصلحه الشغل عشان الإدارة وعشان العمل ولا عشان أنا شايف نفسي أنا أشطر منه خليني إيديسون عملت 1000 اختراع مين قال إن أنا هعمل 1000 الاختراع رقم 1001 مين قال كده إن شاء الله حالة النجاح مصطفى ما كان بيعمل العملية مين قال إن أنا كل مرة هبقى يعني هبقى شاطر يعني الناحية التانية مين قال إن واحد ما عملهاش ولا مرة هعملها صح نظريه لا صح عشان كده اداريا هنبدا ان ايه لا احنا لو انا في الاداره انا هختار الايه اللي هو معروف ان هو شاطر تمام كده لكن انا بتكلم عن نفسي انا انسب لنفسي زي ان انا شاطر في الموضوع ده كتاب مين دي حتى انا اداريا لما اجي اختار طبعا اداريا برضو دي برضو الموضوع ان شاء الله جاي انا برضو انا اداريا برضو ما اقعدش كل مره اقدم شاطر ما هو موضوع شوية متشابك يعني فاحنا ان شاء الله هنخش في العلاج قدام بس عايزين بس نقف على المظاهر شوية كده خط نقطة شوية عند المظهر الثاني يا ريت نكتب عناوين المظاهر عشان تساعدنا واحنا بن ايه بنشوف المظاهر دي في نفسنا في اول حاجة استعظام النفس في رؤية النفس بعين الاستعظام ايه ما هي دي كنا عايزين نبعتها ان شاء الله هي دي اللي احنا نبعتها خلاص لو نبعتها خلاص زي امبارح ماشي خلاص طب حد يجيب موبايله ووصله بكابله ويبعتها بين بلوتوث وكده طب انا بقى نت لان انا موبايلي بس هي اصلها لما بص انا هجيب اللاب بتاعي هحط عليه حاجه على اللاب والناس تيجي تاخد من اللاب بتاعي احنا ما هيرمش نفهمها شويه فيعني هنتكلم فيها برضو الاول يعني هي اصلها لغز يعني هي مش لغز اسفيا مكتوبه بشكل مختصر قوي يعني نبعتها الاول ولا نتكلم الاول خلينا نتكلم الاول مش مشكله كمل يبقى بلاش نكتبها طيب الف سلام عليكم الحاجه الثانيه تزكيه النفس عند الاخرين انا قاعد بمدح نفسي بزكي نفسي طبعا في تزكيه خفيه وفي تزكيه صريحه تزكيه صريحه اللي هو انا عملت انا استاذ انا ما حصلتش انا بروفيشنال انا جاز طبعا ده بقى ليه بقى مواطنه وانا داخل انترفيو وانا بكتب سي في وانا مش عارف ايه مش تقول لي الحل ده ان شاء الله جاي بس دي مصيبه صف الاخر لن يشفع عليك الا الله ان انا كنت بقدم سي في يا رب في زماننا كان في حاجه اسمها سيفيات فدي اضطرتنا نبقى متجبرين خاطرك ما فرحون برضو كان في زمانه في حاجه اسمها فرحنا فاضطر نبقى متجبر مش ابو جهل كان في حاجه اسمها ساده وعبيد فاضطر انه معلش ظروفي كنت سيد يعني اعمل ايه مفيش الكلام ده في الاخر كله عبيد والله مهندس عبد وعامل عبد راجل اعمال عبد ضابط عبد جندي عبد سيسي عبد في الاخر كله عبيد يعني لازم اعيش الحقيقه دي فتزكيه النفس عند الاخرين هبدا اختبر نفسي اختبارات كشف هل مدحت نفسي بشكل عام الاختبار الكشف الاخطر من ده الضمير الشخصي اللي هو بقى ايه وانا بتكلم عندي ليا حاجتي بتاعتي فكرتي اسلوبي طريقتي رايي انا بس ايه يعني سي انا ادخل اكتر في موضوع ايه الكبر اللي هو استعظام النفس لكن تحديدا هنا تزكيه النفس دي بتقعد تنسب الحاجه لنفسك يعني بتزكي نفسك دي عربيتي مش سواقتي يعني. ايه يعني انت بقى تلقائي في الكلام ما هو اصلا دماغ نفسي يعني تلقائيه المصيبه دي ندخل بقى عايز ادخل في مرحله ان انا برضو معقولها برضو بس ايه وانا زعلان والله يا اخوانا امبارح وانا بزوق عملت كده بس حاسس ان انا ايه بغلط زي الفل احسن ما في احسن من ايه دايس المج بتاعي بس لا محسش المج بتاعي مين قال مش حاسس بالمج بتاعك كده النسكافيه بتاعي بس طيب المظهر الثالث الفرح بالنفس او بالعمل الفرح بالنفس على الامكانات يعني فرح بالامكانيات. انا فرحان بامكانيات ربنا بيقول حتى اذا فرح بالنفس، النفس هي الامكانيات. ده التالت، ده لا ده التالت تاني اللي هو تزكية نفس اللي هو ليا عندي بتاعتي حاجتي رايي رؤيتي نظريتي وجهة نظري كل حاجه ليها فهم. الاولاني كده رؤيه النفس وعين الاستعظام. تاني تزكيه النفس عند الاخرين، عمال ازكي نفسي عند الناس. تالت الفرح بالنفس اللي هو الامكانيات او العمل. في هنا آفة كده بنستخدمها كتير قوي في الموضوع ده، لو رحم الله وانا عارف قدر النفس. قدر النفس ما هو ولا حاجه. لا قدر النفس افضل حاجه حياتي. لا ما هو صح، هو الحديث صحيح نفسك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ان هو ايه قدر نفسه ولا حاجه. وازن هو يا جماعه احنا بنقولها يعني. انا بقول لك لما اجي اتكلم مثلا عن امكانياتي اقول ايه يعني روح الله امرئ. واحنا بفضل الله ماشيين يعني ما فيش حاجه. ايوه ما احنا ماشيين على قاعده مؤكده، احنا ماشيين على قاعده خير الشرع موافق الهوى. فبنعمل ايه بقى؟ بنجيب الاحاديث ونركبها على الهوان. هي العكس، هي راح الله امرئ قدر نفسه. ايه قدر نفسه بقى؟ كل قبل بنفسه نفع على ضر، هو ده قدر نفسه. احنا بالظبط اننا زي الفل، هو ده قدر نفسه. طيب الثالث الفرح بالنفس، النفس هي الامكانيات والعمل واعمالي تمام اللي هو ايه. خد بالك انت مثلا ايه كتب قصيده كده ولا حاجه فايه كل شيء يخش يبص عليها الاخر يعني عمل الموضوع ده بيبقى خطير جدا لو واحد بيعمل شير لحاجه على الفيسبوك اللايك اللايك ايوه عمل لايك شير في الموضوع كل شويه هو بيشرب شاي انت عملت لها شير انت عملت شفت اللي كتبها ايوه فايه اختيارك شوف الحته اللي شارتها بقى لا لا يعني بيت الشاي دي شاف اقول لنفسي صح نفسي يلا انت صرف البلد دي لا يقول لنفسه كده انا خسرت البلد دي. طب بص هو انا بصراحه انا اصلا ما اعرفش اعمل شاي، فاحيانا بعمل شاي فبطلع مظبوط يعني بطلع زي الناس بيقولوا طب افرح حتى اذا فرحوا بما اوتوا والعياذ بالله. وايه بقى ايه بقيه الايه؟ اذ قال له قومه لا تفرح فرحوا بما عندهم من العلم مصايب يعني ذلك ما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. الفرح بغير الحق هو الفرح بالنفس او الامكانيات او الاعمال. يقعد يقول لك خلي بالك ده انا اللي عملت ده انا يعني مش عارف انا مصمم نص مش عارف برج دبي ده انا مشارك في تصميم ما اعرفش ايه ده انا يقعد بس احنا بنقول بفضل الله. ايوه ده الشعار بالذات لان الجيل اللي هو كده سيدي انا بقول لك يا ابني ده انا عملت كذا. ايوه الله يفتح عليك ده انا شاركت في حرب. الا ابوه بقى داخل على المعاش ولا طلع على المعاش وقاعد بدا يشعر ان العمر فلت منه فقاعد بقى يحكي عن انجازاته عشان خلاص ما هو ده اللي باقي له يعني هو خلاص ما عادش في حاجه تانية يعملها. فاللي باقي له من متع الحياه ان هو يستمتع بما مضى. فيقعد بقى ايه اخ مثلا ربنا يصلح حاله مثلا اتعرض مثلا ل 30 40 سنه دعوه اتسجن نصهم ولا حاجه وتعذب واتاذى وبتاع وخلاص والدنيا عدت وبتاع وكده. فالناس الله يسامحهم يضغطوا عليه لحد ما وقعوا في شرك ان هو يقعد ايه يحكي يكتب مذكرات. والله ادب المذكرات ادب المذكرات اللي اصاب افه اللي عايز يكتب مذكرات يكتب سلبيات ويكتب اخطاء عشان الناس تتعلم منها وتستفيد. يكتب كام مذكرات مثلا فلان الفلاني يكتب ايه يكتب مذكراته ايه والله احنا غلطنا جيلنا غلط في 1 2 3 وانا شخصيا كنت من اصحاب الخطأ في 1 2 3 4 ويا ريتنا كنا عملنا بس ما عملناهوش ومش عارف وقعنا في كذا. تكتب كده حاجات كويسه ليه؟ حاجات كويسه الناس كلها عارفاها اصلا يعني مش حد محتاج يعرف حاجات كويسه. ربنا مش هيقدر يكتب اخطاء. انا ما كنتش بحكي لحد خالص حاجه عندي ناس لازم تحكي عشان استحق الاغراض اللي بيقول لك لحد ما حد يخليك تحكي. خلاص كده انت حكيت ويجي يعني احد الاخوه الكبار بيقول مره كنا هو الراجل ده في الخمسين كان سنه دكتور مجدي بيقول كنا مره في مصيف في الثمانينات فرايح معاهم واحد شوفوا بقى كانوا وقتها شباب في العشرينات رايح معاهم واحد كان وقتها سنه في الخمسينات او الستينات من جيل 48 فدخل بقى السن بقى من 54 خرج في 74 بقى. فالمهم ايه الراجل الكبير ده بيقلع هدومه عشان ينزل الميه فلقوا ظهره ربنا عارفين خريطه هو مش في باله يعني هو بيقلع التيشيرت ولا القميص وينزل ميه. فراح الاخوه بقى الله شوف اخوكوا شوف ظهر اخوكوا انظروا بالله ما اوذي في سبيل الله. فانا بوصل 20 سنه جوه. ف ده ده ده ده اللي هو ايه الفرح بالنفس او الاعمال. النظر الرابع نسبه النجاح للنفس. انا نجحت في شيء معين فبدات ايه انسب النجاح. شفت عملت كوبايه شاي عشان انا طبعا طبيعي زي الايه الشخص احمد اسمه نسبة النجاح للنفس اللي هو انا مثلا مش هنكتب عشان حد ياخد مفيش مشكلة اللي عايز يكتب كده بسرعة رؤوس اقلام في الكراسة يعني. الراجل ايه امبارح كان الدكتور بيقول مرة ايه كان ادى مرة الاولاد كده في اعدادي دورة نفسية. ف فمنهم ابائهم اصحاب، فمنهم اب من الاباء دول دكتور طبيب. فالولد في ثالثه اعدادي اولى ثانوي، المهم عنده امتحان بكره في الاحياء ولا في العلوم، ففي درس مش فاهمه خالص، فابوه دكتور طبيب شرح له كويس جدا. الولد دخل الامتحان لقى يمكن الامتحان كله في الدرس ده، فجاوب اجابه زي الفل من كلام ابوه. فراح لابوه بيقول له، ابوه بيقول له عملت ايه امبارح النهارده؟ قال له والله زي الفل انت شرحته لي طلع تمام وبتاعه. فابوه بيقول له طبعا يعني دكتور هو اللي شرحه لك يعني عايز ايه يعني. فالواد بقى ايه كان الراس غريب طبعا، بيئه خصبه جدا للدرس كان ده بكل بساطه، حل انفخ بقى يعني ايه وحس نفسك. فانا بص قال له ايه ده؟ قال له اه صاحبك اللي قال لك. راح الدكتور بيقول باص تعالى العيال. نسبة النجاح للنفس، إذا بس الإنسان ضره دعاه، ثم إذا خورناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. نسبة النجاح للنفس، حليت مشكلة في الشغل، إيه ده؟ استني إيه؟ ده الطبيعي بتاعتي، دي قصتي، دي حاجتي، دي كذا. طيب، الحاجة الخامسة حب المدح، ويزيد عليها استنطاق الآخرين بالمدح. حب المدح يعني واحد بيمدحني وأنا إيه عامل فيها إيه من بالها، قاعد سامع كده وايه ورامي ودني وقاعد ايه مستمتع بالكلام اللي بيتقال. تلاقي المذيع بيقدم الراجل في التلفزيون ويقعد يتكلم 10 دقايق في اعماله وقاعد ما ناس لحالنا. مره احد قبول يعني كان في ضيف بيقدموه، فالراجل قاعد يقول شهاداته ومعاه كذا ومعاه كذا وخبير في كذا، وراح بعد ما خلص خلاص قال له انت نسيت شهادتك مش عارف كذا يعني يلا بيكمل ورايا. فهي حب المدح في كده، في الاستسلام للمدح وفي تنطق المدح من الاخرين. عملت شاي وناس في بيته خلاص ايه رايك في الشاي؟ طبعا يعني ايه ربنا يصلح حالهم امهاتنا تقريبا واقعين في المصدر ده بكل وضوح. يعني لازم تسال ايه رايك في الاكل؟ تسلم ايدي. طب هو احسن ما بتاع امبارح يعني. طب جزا جزا يعني. فايه استنطاق المدح ف يعني حب المدح واستنطاق الاخرين بيه. المجتمع مريض نفسيا ايه؟ تقول ايه؟ المجتمع مريض نفسيا بيبقى فينا نحن يعني. واحنا اصلا ابناء زمان ربنا يصلح حالنا. الحته السادسه امن العقوبه. امن العقوبه، انا مش عايش ان انا من الهالكين. تقول لي ده هي دي ليها علاقه بالعقوبه؟ اه طبعا. العبد الحقيقي عبده عايش حقيقي ان هو عبد، عارف ان هو مقصر، عارف ان هو ما عملش حاجه لربنا، عارف ان هو يعني يفترض ان هو يكون عايش حاله ان هو هالك لولا رحمه مطلق. يفترض ان هو يكون يعني امنيته في الحياه ان ربنا يرحمه ويصفحه ويغفر. لما يقرا ايات العذاب يخاف، يحس ان ايات العذاب دي هو ان هو اللي ممكن يبقى واقع من مكان الناس دي. لا هو امن العقوبه مش فارقه معاه حاجه. امن العقوبه في الدنيا وامن العقوبه في الاخره، اللي هو بقى اللي كنا بنقراها الصبح وما اظن ان تبيد هذه ابدا. هو عايش في امان غير عادي زي الفل. قوم عاد لما جالهم الهلاك خلاص جاي اهو، خلاص عرضوا ممطرون. يا عم انت في ايه يا عم هكبر الموضوع كده ليه؟ في التسعينات لما حصل زلزال 92 بعض الناس المتدينين قالوا ايه ده يعني قصد من ربنا لينا. راحوا طلعوا لا لا متكبر الموضوع ليه؟ ده احنا في حزام زلازل وبتاع كده. تسونامي لما حصلت الدكتور زغلول نجار طلع قال ده يعني عقاب من الله عز وجل للامه ويقصد ليها مش عارف ايه. طلع دكتور في الشريعه في الازهر قال له انت بتقول كم غريب كم ده منين؟ ده التسونامي دي منطقه اصلا فيها مشاكل في الارض تحت وبتاع وكده وده حاجه طبيعيه. فامن العقوبه. الحاجة السابعة الإدلال بالعمل. الإدلال بالعمل يعني يعني بيستكسر أعمال بيدل بها على الله عز وجل. يعني زي إيه؟ زي بيمتن كده، زي يعني بي إيه بي بي بيمن بي آه بيمن بي على الله بيكبتر يعني هيا الله يا عم أي خدمة. عدوا الجمايل طبعا مش مع الإنسان مش مع غيره، لا مع الله عز وجل. يعني مثلا إيه حصل له مثلا إيه نيجي من حادثة طبيعي. انا مصلي فجر النهارده انا بذمه الله بتكلم ازاي عن حد ايه في قلق مثلا في البلد يا عم لا احنا مش هنجرر حاجه احنا مصلين عشاء بجماعه وهكذا. طب انا فاهم. طب لا يعني مثلا بنزل نص على الشغل الصبح مثلا وصليت الفجر بس سلام. اه ايه الفرق بينه وبين الثقه في وعد ربنا؟ طيب نسخ يعني بالظبط. طيب هو سيدنا ابراهيم مثلا ماشي هي يعني خلينا نتناقش فيه واحنا بنتكلم في العلاج، لان هو هي هي مشكله خطيره ان احنا حاسس عارف ربنا كم صراحه حاسس عارف ربنا بنقوله ان احنا عارف ربنا ده غرور. يعني هو مش عارف ربنا لا عارف ربنا حاله هيبقى كان هيبقى حاله حاجه ثانيه. انا مثلا من هصلي الفجر طمعا في ان تنالني ذمه الله، لكن مش بعد ما صليت الفجر وسع بقى ده انا في ذمه الله من قبل تمام. ادلال بالعمل يا عم ده احنا مثلا ده احنا كذا ده احنا من اهل القران ده احنا مش عارف ايه ده احنا دعاه واحد مثلا ايه اتعامل معاه وحش، استنى عاد ربنا فيك بقى، انت ما تعرفش اصلا انت يعني حتى لو ما قلتش برسالة المقال بقولها برسالة حالك مستنيه. اه ايوه مستني الراجل ده يحصل له مشكله، الراجل ده مش هيعدي على خير، تعامل معاه مشكله ضخمه. ايه انت ايه عند ربنا اصلا عشان يعني يدفع عنك بهذا الشكل؟ فالاتلاب بالعمل. الحاجه الثامنه الوثوق بالنفس، انا واثق في امكانياتي. اتفضل. بس الحته اللي فاتت دي يعني في ناس مثلا كان زي الفضه والحاجات دي، يعني حد مظلوم جدا تبقى منتظر فعلا هو غصب عنه، هو مثلا ربنا يدفع عنه عشان الداخل على الله، دخول المنكسر المظلوم غير الداخل على الله المدل بعمله. يعني لازم يحصل كذا غير اللي هو بقى ايه. اه لم يكن كده داخل على الله، دخول المظلوم المنكسر ده بيطلب بشكل مختلف خالص. حق على الله ما ينصر، حق على الله. هو برضه في ايه، في ثقه في بعض الاودي موجوده، وفي الادلال على الله بالعمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لربنا انك ايه ان انتهلك يا ربي ان انتهلك هذه العصابه فلا تعبد بعد الارض، هو مش بيدل على الله بالعمل، ده هو بايه يعني عايز ربنا احنا يعني ده اخرنا، احنا لا نملك اي شيء اخر خلاص، احنا ما يعني خلاص ايدي اهي فاضيه داخل ايدي جايبه التراب، هات بقى خدت بالك. غير اللي هو داخل بقى يا رب يعني هتضيعنا هتلاقي مين تاني يعبدك يعني ينفع. في يعني احيانا بيتسرب بينا في الفتره اللي احنا فيها دي، طب يا رب يعني لو لو لو لو, لو الاسلاميين في مصر اتدكوا فين تاني هيبقى في اسلاميين في العالم؟ مفيش اسلاميين تاني في العالم. طب يا رب طب خلي دوله حتى لو مصر يعني يبقى فيها اسلاميين، يعني ما هو فعلا حاليا مفيش خلاص، مفيش دوله فيها اسلاميين يعني واخدين كده عزتهم يعني وعايشين في يعني في استقرار وامن وتقدر تروح لها وتنشئ من خلالها دوله، ما عادش خلاص الكلام ده كله بيتضرب كله بيتفحت كله. فكنا في السنه اللي فاتت حسينا بهذا الشعور، فايه يا رب طب ايه طيب ايه يعني اللي عملناه الفتره اللي فاتت اي حاجه كده؟ لا ده من باب الادلال بالعمل الله اعلم. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ الوثوق بالنفس، اللي هو بقى ايه تقديم النفس للعمل، اللي هو بقى ايه ابعث سنه ملكا نقاتل في سبيل الله، يلا يلا يلا هات عشان نخلص، اللي هو بقى ايه تمني لقاء العدو، اللي هو بقى ايه لن انظم اليوم ونقل، اللي هو بقى ايه بقى مخططه كل يوم انا اسيك بيه مثلا ايه احنا مثلا قاعدين اهو، فمثلا معانا مثلا ايه واحد مثلا درس الماني كويس، واحد فينا مثلا قرا اعلان ولا قرا كلمه ولا جاله رساله ولا حاجه الماني، يا جماعه مثلا حد يفهم الماني مثلا؟ اه دي بتاعت انا دي هتهالي بتاعتي، حتى لو انت فعلا وهبت هذه النعمه من الله هتتكلم مع ربنا. لو انت عايش حقيقه ان انت جايلك من ربنا وعايش حقيقه ان انت من غير ربنا مش هتعرف تعمل حاجه ولا الماني ولا غير الماني، لكن اللي هو بقى ايه مش عايش الحقيقه دي، اه بتاعتي انا اتيك به جبت منين انا اديك. حضرتك بتتكلم عن الناحيه النفسيه، لكن كده كده هو هيقراها له كده كده. ايوه طبعا لكن ما يخلش جواه ان هو بس دي بتاعتي. ايوه ما هو في العادي مش هتتكلم عن حته ايه ازاي بقى ايه النظر الصح، بس هي اهم حاجه الحاله النفسيه. الحاله النفسيه اللي هي مين قال لي بتاعتك؟ خدت بالك؟ مثلا احنا معانا دكتور واحد فينا اصيب، اخونا وسعه كده بس وسعه اخوان ايه جبت منين وسعه؟ ليه داخل نفسيته اللي هو انا الدكتور طبيعي يعني، اللي هو زي الراجل اللي كانوا جايبينه في الايه بتاع الابليس دي، هم بيتعازموا مع بعض بصراحه طبيعي يعني مستنيني ايه؟ اه انا الشيخ. فايه تقديم نفسه للعمل، واثق بنفسه واثق بامكاناته. الحاجه اللي بعد كده الغرور في الاسباب او الثقه في الاسباب، هو لديه اسباب معينه يثق فيها ويقتر بها، هو مثلا رجل اعمال يثق باسباب المال اللي في ايده مغرور بالفلوس اللي معاه، هو ضابط جيش واحد رايح الجيش ومعاه واسطه، هو ضابط جيش هو عنده واسطه، هو استاذ في الجامعه اللي هو بقى ايه هو قوم عاد من اشد منا قوه، فين اكتر من كده ايه ها فيها فيها في احسن من كده مفيش. مش دي زي الفرح بالنفس او العمل، في اللي قبل وفي اللي بعد، في بعد العمل دي اللي فاتت ودي اللي قبل بقى. قبل ما ادخل عمل اصلا قبلها من اشد منا قوه فين ده؟ طيب في تمني زوال النعمة عن الآخرين، هو الحسد. إيه علاقة الحسد بالمصيبة دي؟ هو مش عايز حد يسبقه، مش عايز حد أحسن منه، هو بس عشان يبقى هو بس وفي غيره بس، مش يعني وفي غيره موجود فمش بس، فلا عايز يبقى هو بس فهو بس دي هتظهر في حاجتين، هتظهر في إن هو لو ما قدرش يبقى هو بس هيحسد، طب لو قدر هيبدأ يمارس إيه وسائل غير شرعية زي ما بيقولوا غير مشروعة عشان يبقى هو بس، وهتظهر بقى في اللي جايه دي اللي هو ايه الطغيان. انت زي ايه ما واحد كان بيحكي كده، هو انت مدير في الشغل، بص هاتها الاول ايه انت موظف في الشغل، زميلك او مديرك في الشغل شاطر جدا فاكل الجو في الاسم اللي انت فيه، وانت مش قادر تظهر نفسك جنبه فتحسده، يبقى ده الاولاني. انت عايز تبقى انت بس ومش قادر فعمال تحسد فيه، ولا عايز لو تغل بقى وتحقد وتتمنى له اي شر، ومره رجليك كسرت خد اجازه من الشغل اسبوع انت فرحان جدا وحاسس بسعاده غير عاديه، مره جات له مأموريه السفريه بره انت مستمتع جدا، ده الحسد. الحاله الثانيه بقى العكس، انت مديره في الشغل وهو الواد اللي تحتك ده متميز جدا، فانت لا ده انت في ايدك ان انت تقهر تضغى عليه تاخد شغله وتسيبه لنفسك، تكتب فيه تقرير زي الزفت تحرقه تقهره وتقعد تديه جزاءات تدوس عليه. الطغيان والعياذ بالله، الطغيان ده اللي هو مظهر المظاهر ان انا مش عايز حد، مش عايز حد غيري موجود في المكان، مش عايز حد افضل مني مثلا. طيب خدنا دي ودي. طيب عندنا بعد كده عدم السلاسه في قبول التكاليف. عدم السلاسه في ايه؟ في قبول التكاليف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن سهل ذلول، ذلول عشان ذلول ذلول ايه؟ لا ذلول انا تكليف، تكليف امر جاي، تكليف جاي واجب يعني. هو مثلا هو فرض في جماعه فبيجي له تكليفه مفيش، مش سهل، اكبر منه بيطلب منه امر واسع في شغله، في الشغل في الدعوه في الحياه في امه وابوه في اخوه في البيت اي حد زوجته بيعمله وجع على نفسه. الدنيا مكلكعه، اذبحوا بقره، اذبحوا بقره تتخذونها صوره يا عم، اذبحوا بقره يا عم، طب لونها، طب شكلها، طب ايه، طب ايه، طب وفي الاخر يقولوا ايه انا جيت بالحق. يعني هو اللي قبل كده كان بطل، هو مش قادر نفسه لا تطيق ان هي تسال. لذلك الناس عم بيقول المؤمن سهل ذلول كالجمل الانف اذا قيد انقاد. تلاقي الجمل كده مين اللي بتسوقه؟ طفله ممكن عندها 6 7 سنين، اعراب تلاقيهم هم البدو اللي في المرج هنا في القاهره ولا هنا في العرب هنا في الحمام هنا وانت طالع كده ناحيه العجمي كده اللي عندهم جمال، تلاقي بنت صغيره كده بتسوق جمل، الجمل ماشي معاها ما بيقولش لا. اذا قيد انقاد واذا انيخ على صخره استناخ، اركن هنا يركن هنا يطلع يطلع، سهل كده بسيط. لكن دول بقى ايه؟ ان يكون له الملك علينا ونحن حق الملك كمان ازاي؟ فلان ما عملتش غير علان، ما لقيتش غير كذا، مش عارف ايه، لا اصلا فلان ما يوجهليش كلام بعد اسبوع، يا اخوانا لو سمحت فلان ما يوجهليش كلام. وهذه المظاهر اللي هو زي ربع اشعث اخبار دي الحاله صح. لكن الثاني بقى اللي هو ايه؟ عدم السلاسه في قبول التكاليف، اللي هو مش سهل، انسان مش انسان مكلف. ما يرضوش ان الاشعث الاخبار ده يكلمه. ما يرضوش ان الاشعث الاخبار ده يكلمه. يعني مثلا انا واحد معايا في الشغل مثلا، ولما المدير ما بيعوز حاجه بيطلبها مني، ماشي مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته، وهو شايف التاني ما بيعملش حاجه، طب انا ما اتكلمش مثلا؟ ماشي اتكلم، استفسر اداريا، افهم. احنا بنتكلم دلوقتي على الحاله النفسيه، في حاله نفسيه وفي وضع اداري. ما في الاخر الوضع الاداري بيقول ايه؟ بيقول لازم يكون في عدل، لازم مثلا لو في مأموريات الناس كلها تطلع مأموريات مش واحد بس، ان لو في مثلا حوافز الناس كلها تطلع حوافز مش واحد بس، ان لو في تكاليف يبقى على الناس كلها واحد بس. حق مثلا دي الحقوق. وانا ازاي فاهم يا اخويا؟ ماشي، ما ده موضوع جاي ان شاء الله في العلاج. احنا اهم حاجه نشوف لو هنتظلم بس النفسيه تتصلح وبعدين يبقى نجيب حقوقنا بعدين مش مشكله. بس خلي بالك مثلا اخدت حقي ثالث ومثلت في الدنيا وجيت يوم القيامه وانا كان فيها مشاكل كبر، لا قيمه ده لكل حقوق اللي اخدتها. عشت على مظلوم ومفحوط واخد على حقوق ناس على عبيط بس متواضع وسهل وكذا ومش متكبر، ناجي. قل إن الخاسرين مش الذين خسروا رواتبهم ولا حوافزهم ولا مأمورياتهم، الخاسرين خسروا أنفسهم يوم القيامة. طيب كده في فرق ما بين دي وبين استظلام النفس، اللي هو ليه مش أنا؟ يعني ليه مش أنا اللي أكلف بالمهمة؟ التاني بقى إيه؟ حالة تانية، حالة قريبة اللي هو لما هنا التكليف يكون مثلا تقيل على النفس بالظبط، في الأول التكليف مثلا يعليني مرتبة بس دي مش حاجة مني، مش أنا، مش حاجة مني، التاني ده تكليف مورف فأنا لا مش عايزه، مش عايزه عشان مثلا التكليف صعب فانا مثلا مستثقله او تكاليفه، لا يعني مثلا فلان اللي يكلفني او مثلا التكليف مهين يعني. ده مثلا في قصه ده بيقول لي امسح بلاط مثلا، ده بيقول لي امسح مكتبك مثلا، فين بتعب بالظبط كده، فين كذا، فين مش عارف ايه بالظبط كده، روق اوضتك، امسح عربيتك، اغسل عربيتك، انزل هات لنا حاجه من تحت، انزل هات لنا حاجه من تحت بالظبط كده، وعشان الصغير وعشان مش عارف ايه، ويبدا بقى ايه الكلكعه بقى اللي مالهاش حل. طيب بعد كده الجدال. واحد حاسس ان هو كبرت قتلتني كده. الجدال 12 من 11. الجدال الجدال الجدال الجدال لاثبات صحه راي، الجدال للتهرب من التكاليف، الجدال وجدال ده كارثه. القران ادى الجدال مساحه ضخمه، وجدلوا بالباطل يصفون به الحق ما ضربوه لك الا جدلا. يعني هم الكفرة كانوا بيعبدوا أصنام هبل واللات والعزى، وعارفين المسيحيين بيعبدوا السيد المسيح عليه السلام، القران لما يجي يتكلم عن سيدنا عيسى يتكلم عنه نبي نقول له عزم انت مش كده روح المجادلين الكفر يقولوا ايه ما هو مش هي الايه بتقول احشروا ايه الذين ايه ظلموا وما كانوا يعبدون الايه بتقول ايه احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم فقال له اهو ما المسيح كان بيعبد من دون الله ايه هيخش النار ما انت بتقول عليه فاهمين القصه فاهمين الفكره مش انت بتقول لنا احنا واصحابنا واللي زينا ازواجهم يعني قرنائهم اصحابهم شركائهم يعني والاصنامنا والالهه دي كلنا هيخش النار طب ما المسيحيين بيعبدوا الاستاذ المسيح هيخش معاهم النار بقى ولا ايه الايه بتقول كده ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون يصدون يعني يسقفون ايه بس روحوا بقى علموا على محمد مش انت بقى بتقول لنا ان هو اللي عبدنا انعمنا عليه وجعلناه مثلا فالايه بتقول ما ضربوه لك الا جدلا ده هم ما بيقولوش كده عشان مثلا ايه ايه ده طب ما تيجي نساله ونستفسر منه ونفهم لا مفيش كده ده هو بيجادل خد جدال بقى انا قلت رايي رميت رايي كده عن عن عن عن غير رويه فحد راجعني فيه فانا كبر عليا ان انا ارجع في رايي كبر عليا ان انا اطلع غلطان كبر عليا ان انا اصحح من من من خطاي كبر عليا ان انا اسمع اتعلم واستفيد معلومه من حد غيري كبر كبر فاقعد اجادل طب الايه دي اللي هي الايه بقى بتاعت الناس الذين سبقت لهم منا الحسنى هي تحديدا يعني جواب الآية هي الآية بتقول احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون مش ومن كانوا يعبدون ما دام هو غير العقل يعني لكن سيدنا عيسى أصلا هيجي يقول إما ويسأل أنت قلت ناس يقول لا قلتش خلاص هو مجرد يعني ممكن حتى بتاع سورة الأنبياء برضه هو قيل فيها لو أعمل من رضي بالعبادة دي ومن رضي بها صح هو هو هو طبعا هم بيعبدوا بيعظموا حد هو مبسوط منه زي فرعون كده طيب بعد كده العناد وعدم الاعتراف في الخطأ يا عدم اعتراف بالخطا يعني بس ايه وانا اخص بالزيت شوف هو عدم اعتراف بالخطا هيظهر في كذا حاجه منها الجدال ومنها العناد اللي هو بقى ايه وما نحن تارك الهتنا عن قولك قلنا الصبح بقول لك ايه بقى انا ايه كتير في الهواء مش غير اللي انا فيه طب ما يسال حاجه في حته الجدال الجدال كله مزمون لا ولا تجدوا عن الكتاب الا بالذي احسن في جدال بالذي احسن احنا بنتكلم عن الجدال هو طالع من نفسيه عدم اعتراف بالخطا هي المصيبه في عدم اعتراف بالخطا يعني انا مش بتضارب نكتب بتجادل وخلاص عايز تتجادل بس انت عارف انا خلاص غلط عايز تسمع ما ينفعش اخسر قدام الناس كده ما ينفعش اخسر في القعده ما ينفعش اطلع غلطان ما ينفعش ايه ما ينفعش اطلع شكلي وحش ما ينفعش اطلع غلطان من فلان ما ينفعش اطلع بقالي كل ده غلطان مثلا ايوه اه مش صعبان عليا مثلا كل الفتره اللي فاتت دي ايه ما بين القرون الاولى صحيح طيب منها العناد عدم الاعتراف بالخطا هيظهر في الجدال وهيظهر في العناد عناد وما نحن كمؤمنين طيب عندنا بعد كده احتقار الاخرين اللي كان جايبها الشيخ سلمان الحمد لله احنا احنا من بحر فوق شغل السعاده ده الله يكرمك بلاش منه شغل الفلاحين ده الله يكرمك بطل عربيه الفرفور اللي قدام ده يعني اروح اعلم عليه كده ايوه هي مشهور عندنا في مجتمعنا الموضوع الدكاتره مهندس شكله مهندس حتى انا دكتور بس الزحفيه مهما كان بس احنا فاكرين اعلى سن ده الشطه ومين الشطه ده عربيه يعني بيطلع يا سلام يا سلام والله العظيم يا سلام كلكم يا سلام كلكم الناسين بيعرفوا يفهموا انا اسمع استخدام سيدات او استخدام بنات باعتبار ان هم يعني بيشيك شويه في المعامله لا هو في مرض طبيعي الوسيط كله ان هو طبيعي بس يا سلام انا بنقف عند نقطه طبعا وانا ابن كذا يعني صوت طالع من دول يعني طبيعي قصدك هي دي بقى كل حاجه في دكتور بيحكي بيقول ايه في خطه الاطباء موظف في النقابة، موظف ده طبعا مش طبيب. فدكتور في النقابة داخل النقابة فبيتعامل مع الموظف، فالموظف تقريبا يعني ايه ما ادالوش يعني قدره يعني. الدكتور قلب الدنيا ما تعرفش احنا فئة خاصة في المجتمع. ايوه بقول لك الناس بتوع الزمالك رفضوا ان هم يفتحوا محطة نت وقال لك هتجيب عندنا ناس اللي هم على مستوى مش كويس يقدروا يدخلوا الزمالك فقام وقفلوه او استجابت له. شنو الطلبة؟ عشان كله يعني موضوع الكومباوند هو الكومباوند اللي بيتعمل احنا بنسيب طاقه يعني احنا شديد على الكومباوند على طول الكليه اصلا كنا كده وبعد الكليه كنت مدني دايما يعني محدش يخش عندنا الا اللي هو تبعنا بس ايه ده الناس كده تخش كده وتطلع موجود يعني مش كده الموضوع بس الازهريين هو قاعد فانت مثلا ايه غلط طبعا هو في نظره يعني غلط غلطه شنيعه هو ان فضيلتك افتيت لواحد وهو قاعد وانت قاعد يعني هو قاعد يعني ومش فاتيت يعني فاتيت ده حاجه يعني في الوضوء في التيمم حاجه يعني ما ينفعش اصلا حد ما يكونش عارف هو يبص لك نظره كده وكانك اجرمت كيف الدين وانا قاعد بتاعنا عايز يتكلم كيف سيرت شيخ يعني لازم تعرف وجود عالم استقرار الاخرين ده هيظهر فيه انتقاصه هيظهر فيه تكبير عيوبهم هيظهر فيه الوقوف لهم على الوحده وللاسف ده بقى بايه يعني ما بين الاقران يعني اقران بقى في الدعوه الاقران في الشغل الاقران في الفلوس الاقران في كذا الاقران في السياسه الاقران في مش عارف ايه تمام الموضوع بقى ليه تكبير الاخطاء مثلا فلان غلط فلان يطلع يرد عليه يرد عليه عشان لما يحط منه يطلع هو وهكذا تدبير الاخطاء تكبير اخطاء تكبير تكبير اخطاء انت زميلك يعني في الشغل شيء احتقار الاخرين ده ما هي احتقار الاخرين دي هيدخل بقى تحتها انتقاصهم تكبير اخطائهم خد بالك الوقوف عليهم على الوحده على الوحده مش عارف ايه احنا مثلا قاعدين مثلا فايه جت سيره مثلا ايه جماعه تانية مثلا او اتجاه تاني كل اللي اقوله اخطائهم بس او عيوبهم بس ما اقولش مميزاتهم يعني مصيبه الا طبعا اذا كان في مقام معين انت بتوضح في حاجه معينه هو التاني اصلا فاهم يعني انا فاهم وانت فاهم الايه الحاجه كويسه اللي يعني احنا اصلا يعني احنا مغرين الاتجاه ده كويس بس هو في شويه اخطاء هنتكلم فيها عشان دي صح وخلاص مش معرض مدحي لكن ما يبقاش الاصل كده الحاجه اللي بعد كده العمل على محاربه المتميزين ما يسمحش لحد ايه ينمو جنبه ينمو حواليه هو مثلا قريبه شويه من الطغيان يعني هو ايه هو عايز يسيطر على الوضع هو متميزين كل المشاكل اللي موجوده في المجتمع من اي حد حتى مش هي المشكله اصلا يعني نسبه كبيره منها طبعا مشكله نفسيه طبعا مشكله بقى العمل على حاله المتميزين ده انه ما بيتمش بشكل واضح ما بيتقالش مثلا ان فلان الفلاني ده داعيه ناجح فانا بحاربه قالش كده هو بيتقال ايه فلان ده خطر على الدين ده بيهدم ده بيميع الدين في نفوس الناس او ده بيبث الافكار المتطرفه او بينادي بافكار باطله هدامه او كده واحد زميل ليا مهندس في الشركه مثلا ناجح متفوق انا بحاربه مش انا بحاربه عشان هو شاطر بحاربه لان هو بيخرب ده بيفتي ده ما بيرجعش لمجلس اداره ده بياخد قرارات من دماغه ده كذا واقعد ابرر يعني احط لنفسي ايه شويه شعارات واعمل مشكله نفسيه اللي انا واقع فيها من الأسئلة الكشفة الخطيرة اللي فيها هل تغار على مكانتك من المحيطين بك؟ بتغير على مكانتك من المحيطين بك؟ يعني أنت مثلاً إيه؟ أنت مثلاً ماسك مسجد في المنطقة اللي أنت فيها في مكانها إيه نفسها؟ في نفس اللي إحنا فيها اللي هي قطعة 13 مثلاً؟ إيه؟ إحنا قلنا العمل على محاربة المتميزين في اختبار كشف فيها اختبار كشف في العمل على محاربة المتميزين اختبار كشف فيها هل غيرت على مكانتك من حد؟ ما دي كارثة ثانية لكن ايه اش جايب في دي اللي هي ايه الاخبار لما مثلا ايه انت شيخ وسطك حلو طلع واحد تاني صوته احلى فبدات تقلق او مثلا ما تبقى في مكان وتسيبه شفت لما سبت المكان طيب استكثار الخير على الاخرين ايه ده 17 لا اللي بعدها استكثار الخير على الاخرين اللي هو بقى ايه لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ما لوش غير ده هو ما لوش غير ده يعني ايه رساله حالي بقول ايه كذلك فتنا كنت انا كنت انا تمام كده يعني هؤلاء من الله عليهم من بيننا ما هي دي كذلك فتنا بعض يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا هم دول بقى يعني وده امتحان عشان ربنا يشوفهم عندهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه وهكذا يبقى ايه لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم الآية بتقول ايه ان كان كبر عليكم مقامي هو بيفضحهم قدام نفسه بيقول لهم انتوا عارفين المشكله ايه ان انتوا اصلا مستكترين الخير اللي جاي لي فانتوا ايه كبر عليكم مقامي كبر عليكم ان انا ابقى انا النبي كبر عليكم ابقى انا المرسل اليه كبر عليكم كذا طيب عندنا بعد كده فاكر وانا ممكن اسال سؤال اتفضل يعني الواحد في بدايه التزامه مثلا عدت عليه فكره الحاجات دي كويس لما جه سال حد مثلا من الناس اللي هي القديمه شويه كويس قال له لا دي هواجس من الشيطان فما تفكرش فيها طيب هو عشان البيئه اللي احنا فيها بيئه مش تمام فاحنا مع الاسف ان شاء الله نتكلم في الموضوع ده دلوقتي حالا خلاص كده احنا بيئه بتساعد على ترك ادراك ده كده زي موضوع القران كده بيئه ايضا ترك ادراك ده كده برضه في اتجاه مضاد التربيه النفسيه والتسكين زي موضوع القران مثلا بيئه مثلا ايه يعني ترك ادراك ده ناحيه هدم هيبه القران في النفوس وفي القلوب وكسره وكده احنا برضه بيئه برضه ترك نحو فاكيد طبعا طيب عندنا بعد كده ايه الاستبداد بالراي وعدم المشاوره فبقت المشاورة دي ان الانسان يكون ليه مجلس شورى، يكون ليه اللي يستشيره، يكون ليه اللي بيستنصحه، يكون ليه اللي بيرجع ليه وياخد رأيه قبل ما ياخد قرار كبير في حياته او صغير. دي في حد ذاتها نوع من انواع التواضع الخطير جدا، اللي هو دايما متهم نفسه، خايف او عنده احساس او شعور او هاجس ان هو يكون رأيه فيه شيء من خطأ، قصور، بلاش خطأ، قصور. فبيكمل بيكمل ما بيكمل قصصه. لا هو بقى التاني عدم المشاورة، هو بس ورأيه بس زي الفل، روح اشتري هدوم لوحده، روح اشتري لاب لوحده، روح اشتري موبايل لوحده، روح مش عارف يعمل بتاعت التنسيق بتاعت الكلية لوحده، قدامه شغلانتين يختار منهم واحدة لوحده. طب يا اخي استشير اخوانك، يمكن حد يقول لك على حاجة، واحد ينبهك لنقطة مش واخد بالك منها، واحد يختار لك حاجة، واحد يشوف حاجة انت ما شفتهاش، واحد كذا واحد كذا. عدم المشاورة اللي هي ايه، لما فرعون قال لهم كده ما اريكم الا ما ارى، وانا بس انا شايف بس هو ده، وما هديكم الا سبيل الرشاد. تمام ايه احنا على الحق. ممكن تخش الكوست تاني مثلا، يعني تعالوا بس اخد رايكم في الهدوم اللي انا هشتريها عشان انزل اوريهم ان انا هجيب مثلا منين. خلاص ما انت بقى بص، الحسنه بين سيئتين، دي ودي، دي موجوده ودي موجوده، وانت في الغالب مجلس الشورى يكون من رفاقك اللي هم القريبين منك. لو حاسس انك بتعمل كده هيروح. اولا ناس فاهمه التربيه النفسيه كويس عشان تديك في دماغك لما تحس كده صحيح. والحاجه الثانيه ان في الغالب يعني يفضل اصحابك يكونوا من ظروفك، يعني لو انت ليك وضع اجتماعي معين يفضل هم يكونوا. طبعا ده ما يمنعش ان انت يعني تمشي مع المسكين وتمشي مع الكذا، مش بتكلم فيها، بتكلم على ان مجلس الشورى بتاعك يكون قريب منك في الظروف، يعني عشان يبقى حتى فاهم يعني كتير من الاوضاع. سؤال ايه، هو احنا على كده بينا من بعض خلاص عادي بقى؟ طيب كل شيء من خلاله هو، هو ممكن يقبل ان انت تبقى متميز بس بشرط تفضل تلميذه او تفضل تبعه. شوف كده الكفره المجرمين في النار، الضعفاء بيقولوا لهم ايه؟ ان كنا متبع، فيروح يرد عليه المجرم يقول له ايه؟ لو هدانا الله لهديناه. يا مجرم يعني انت لسه شايف نفسك جوه النار؟ بص لو كنت تهديت كنت هديتك معاه، يعني هو لسه شايف نفسه، هو اللي بيهدي برضه، لسه شايف نفسه هو اللي ايه، هو اللي برضه لازم لازم لازم الدنيا تعدي من المصفى بتاعته، لازم الامور تمشي من سكته هو. شوف فرعون المجرم لما الصحراء سجدوا يقول لهم ايه، كل مزعروا ايه في الموضوع؟ قبل ان نزل لكم مجرم، يعني انت كان عايزهم يؤمنوا، يؤمنوا يستاذنوك الاول بالظبط، كل حاجه تبقى من اذنه. طبعا ده بقى هيظهر في الاستبداد بالراي، في الـ في الـ في المستبد اللي هو لما يبقى مسؤول مستبد، لازم يعرف كل تفاصيل الايه الشغل اللي تحت ايده، لازم كل حاجه تتعدى على امضته، لازم كل حاجه ترجع له فيها، لازم مفيش تفويض، ما بفوضش اي حد، ما بيثقش في الناس. تقول له مثلا ايه، فوض حد مكانك في دي مش عارف يعمل، ودي انت دي لا لا لا ما فيهوش حاجه، ما فيش حاجه متنشي المتابع 50,000 في واحد، تبني نفسك ليه؟ لا لا ما. مثلا واحد مثلا لا سمح الله سولت له نفسه ياخد قرار صغير جدا وخده، الدنيا تشد وتحط عليه، لو رحت ليش ليه بس ازنتيش ليه ما وريتنيش ليه ما، والدنيا تتعطل والشغل يقف، بس المهم كل حاجه تعدي من المصفى بتاعته، من الخرم بتاعه اللي هو فاتح للناس. طيب طبعا عدم قبول النصيحه، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. الاجتهاد في تبرير الاخطاء، لما يغلط هو غلط خلاص بس مش قادر يعترف بالخطا، فايه يبرر بقى. طيب عندنا الجرأة على الله في الفتوى، في التألي، في الجزم بالرجم بالغيب. جبت كام ده منين؟ لأتين ملا وولدا، ما انزل الرحمن من شيء، ما حصلش، ما عملش مثلا ايه، استحاله بالظبط، مش عارف ايه، ما تحاولش، ما فيش، مش ممكن، إيه انسى خالص خالص. الجرأة على الله، جبت كلمه منين بقى؟ هو بقى اللي جاب كلمه منين ما بتعرفش. طيب عندنا بعد كده مقاطعه المتحدث، وهنا مش متحمل اسمع حد، انا تقريبا بس مش حد يكمل جمله، مش متحمل اسمع حد، انا بس بتكلم، انا بس لما اتكلم بس اسمع، لكن اي حد يتكلم وصلت بس خلهم، واذا طلع لهم يقولوا قالوا قد سمعنا، قد سمعنا وصلت يا عم، تسمع اصلا عم تتكلم بالظبط. واضح ان احنا هنحتاج اسلوب اللي محسن كان بيتكلم. طيب عندنا مثلا بعد كده رد النصح، عدم قبول النصيحه، لا وايه وتعنيف الناصح بقى. كفى بالمرء اثما ان قيل له اتق الله ان يقول عليك بنفسك او حسبك نفسك، خليك في نفسك مش عارف ايه. مثلا تيجي تنصحه يروح يقول لك ايه، طب ما انت مش عارف. يا عم انا وحش، يا عم انا قلت لك ماشي احد دلوقتي في نقطتك في مشكلتك انت، وبعد ما اخلص يبقى كلمني في مشكلتي ماشي. بس ايوه هو بقى لا اوعى تقول وهكذا. طبعا هيدخل فيها تسفيه المخالف وتشويهه زي ما عبد الله بن سلام واليهود كده ما عملوا فيه. هيدخل فيها طبعا، مش هيدخل فيها النظر اللي بعد كده، جحود النعمه وعدم الاعتراف بيها، جحود كفران يعني. يعني كانوا بيضربوا لها مثال يعني، احد اصحابنا ربنا يصلح حاله بيقول كان عندهم واحد في البلد مسافر السعوديه وبتاع وايه وبيجيب هدايا يعني كالعاده. فجاب لي اخين في البلد، فجاب لكل واحد فيهم لاولادهم يعني هدايا زي ده بالظبط. واحد منهم راح لامه، راح لامهم بقى اللي هي الست الحاجه الكبيره، يقول لها شوفي يعني عمال يصرف فلوسه على هدايا ومش عارف ايه وهيحوش ايه بس لعياله، وصحيه وكلميه وقول له خلي فلوسه يعني ولاده اولى بالفلوس ومش عارف ايه وبتاع، وده تعب السنين ويعني يوفر فلوس دي ويرجع بدري احسن كده. وشوفي ده جاب حاجات تانية، يروح يقول لها ايه شوفي جاب لنا ايه، هو ده اللي ربنا قدره عليه، هو ده افتكرنا بيه، هو ده مش عارف ايه قاعد في السعوديه بقى له سنه مش عارف ايه. عدم ايه، عدم الاعتراف بالنعمه، عدم الجحود، عدم الامتنان، عدم الشكر. دي مشكلته النفسيه طبعا، هو مش حابب ان يبقى في حد له فضل عليه. ايوه يعني مش كرش الناس، مش شكر لله، لا لا شكر الناس، حد عارف ان حد ليه فضل عليه، محدش فضل عليه. ايه ده، ايه اللي انت جايبه مش عارف ايه، هو ده اخرك ايه عشان ما بقاش له حد له فضل. شوف الانسان متواضع بقى العكس، تجيب له اقل هديه يكبرها ويشكرك عليها ويا شوف فلان تعب نفسه ومش عارف ايه ويعني ويمتن ليك. التاني بقى لا، التاني ما حدش يطلع عليا، حدش كده. هيدخل فيها في نفس او قريب منها جدا، عدم قبول الخدمه من الاخرين او عدم قبول المساعده من الاخرين. تيجي تساعده، تيجي توضح له حاجه، تيجي تحل معاه مساله، تيجي تحل معاه مشكله، تيجي تقف جنبه يرفض. طبعا دي بقى بتظهر اكتر ربنا يعني، هم يعني شويه معذورين. الناس الكبار لما يحصل له ايه يعني وعكه يعني، مثلا والد واحد صاحبنا مثلا ربنا يصلح حالنا ويعافينا جميعا، جاله ايه نزيف في المخ يعني وشال النصفي وبتاع وكده. فيقول لي ما يرضاش يخلي حد يسنده، هو بيقول اقعد يجيب العصايه ويتك عليها، وعايز ايه، عايز يخليه ما يشعرش ان هو محتاج لحد. مخيفه جدا، مظهر خطر جدا. ازاي طبيعي في الانسان مريض او معافى ان هو محتاج، الاصل في الانسان انه محتاج. الحمد لله ربنا عافاني ومش محتاج حد يسندني، بس انا الاطار العام للبشر انه انسان محتاج. فلما ربنا يحطني في وضع زي ده يفترض انه يجعلني اقرب لا هو يكبر. بس هو شويه ما اعرفش يعني، انا عندي جدتي عيانه وكده وما بتحبش بالظبط نفس التحليله، بس يعني خدها يعني تعفف يعني. هو التعفف كويس، لكن اذا قدمت لك ما ترفضهاش. يعني انا مثلا ايه اتعفف ان انا مثلا اطلب من حد يصدي الي خدمه، ده جانب كويس. السلبي بقى ان انا اتقدمت الخدمه لا ارفضها ليه وانا محتاجها فعلا. يعني دي حاجات تفتح كده ان شاء الله، نحاول ايه نكمل كده اللي بتاع، ناخد 5 دقايق كمان وبعدين ان شاء الله لا ادينا ساعتين بقى. لا ما احنا مش عايزين نطول قوي لسبب بسيط، 20 اللي احنا كتبناهم كلهم متعلق. طيب بسم الله، هو الكلام ده مهم. احنا المظاهر بالنسبه يعني للاسف اكتر من كده بكتير، اكتر حتى من 30، ولكن احنا لن يسعنا ان احنا ناخد يعني ناخد يوم تمام فيلم يعني فيلم احنا بقى ايه كده. هو اصول المظاهر، الاصول بقى اللي هي اصول الخطيره المظاهر دول حوالي 8 اصول يعني تتدرج تحتهم بقى ايه فروع بقى 60 70 80 مظهر في امراض القلوب. يعني امراض القلوب كده هم حوالي 8 امراض تحديدا. في مرض العقب اللي هو معجب بنفسه، يفرح بيها، يثق فيها، يعني يمن باعماله، ينظر لاعماله وينبهر بيها، اللي هي بقى كل مظاهر العقب مظاهره. في ده في العقب، وفي الغرور والعياذ بالله. الغرور هو باختصار شديد الخداع، انسان مخدوع في نفسه. احنا بنسميه بالبلدي كده ايه، واخد ايه، واخد الم في نفسه، واخد مقلب في نفسه. في الاولاني احنا بنسميه بلدي ايه؟ شايف نفسه. في فرق بين الاثنين صح؟ في واحد شايف نفسه، في واحد شايف نفسه. هو الغرور بالمناسبه اصل كل الامراض، ولازم يعني ايه الحاله اللي هي بسببها بتحصل كل الامراض الاخرى هو حاله الغرور. هو مخدوع في نفسه، مخدوع فيها فشايفها، مخدوع فيها فكذا، مخدوع في نفسه اي مكان. سواء الغرور ده والعياذ بالله مظلة للكل. ففي حاله الغرور اللي هي واحد مخدوع في نفسه، المخدوع في نفسه ده يأمن العقوبه، المخدوع في نفسه ده يأمن الانتكاس والارتكاس، المخدوع في نفسه ده يظن نفسه على شيء وهو مش على شيء، وهكذا. ده المغرور. في المعجب بنفسه، المعجب ده اللي هو فرحان باعماله، يراها يقدمها، يتكلم عن نفسه، يمدح في نفسه، يزكي نفسه، يمشي يختلف مشيته. مظهر ايه المعجب؟ في المتكبر. الكبر يسموه كده ايه؟ الابن الشرعي للعب والعزو الله، سواء الشرع بقى او غير الشرع، يعني ايه ابن العقبه، يعني معجب بنفسه فايه مارس العقب والعزو الله، فوصل لحاله ان هو ايه تكبر، يعني بدا بقى ايه الموضوع يزيد اكتر يتكبر. تمام. هما يعني نقدر نقول الغرور عقب كبر، نقدر لو شرحناهم كده بالتشريح، قبل العمل غرور، اثناء العمل عقب، بعد العمل كبر. نضرب مثال، انا داخل اصلح مكان، داخل اعمل عمليه، داخل اسوق عربيه واروح مشوار بعيد، داخل اعمل اي عمل، داخل معركه، قبل المعركه انا امن تماما من احتمال الفشل. وصلت؟ امن تماما من احتمال الفشل، واثق في الاسباب، واثق في نفسي، متاكد ان الدنيا ماشيه صح، متاكد ان انا مفيش مش ناقصني حاجه. ده غرور مخدوع، انا مش كده اصلا، ما هي امداد اني من ربنا لحظه بلحظه. فدي حاله الايه؟ حاله الغرور. دي حاله الغرور. حاله العجب اللي هو بقى ايه، خلاص انا بدات امارس والانجازات بتتحقق والدنيا ماشيه، فانا ايه عمال بقى إيه؟ اتابع اعمالي واتفرج واعمل وعدها وبص عليها، هي الحاله اللي ايه الزهو الرهيب اللي انا عايش فيه طول فتره ما انا شغال. يعني مثلا اثناء العمليه، مثلا لو انا بص شوف اتعلم مني مش عارف ايه، انا مثلا في حياتي العمليه بقعد اتكلم عن نفسي، بقعد مش عارف ايه. بعد ده ما بيخلص ببدا بقى مرحله الايه، طبعا هي الموضوع مش بهذا الشكل، بس من ايه باب تقريب المعنى، الكبر اللي هو بقى ايه يستعلي بهذه الاعمال ويستعلي بهذه النجاحات على الاخرين، ويبدا يمارس ممارسات اخرى بمقتضى استعلائه ده على الاخرين. وضحت؟ في غرور. ممكن العقب يبقى في الاخر برضو صح؟ ممكن العقب يبقى في الاول. تمام كده. يعني هو ايه، هو اصل المشكله العقب، اصل المشكله العقب ان هو فرحان بنفسه، فرحان باعماله، ينظر اليها، مزهو بيها، مبسوط بيها، يرى نفسه، فيتكبر، يرى نفسه، يرى امكانياته، يرى اعماله. تمام كده. فيتكبر. اللي وقعه في كل ده الغرور، ان هو اصلا هو مش شايف ان كل ده غلط، مش شايف ان اصلا هو ما ينفعش يبقى كده، مش شايف ان هو اصلا عبد، مش شايف ان هو. يعني قصدك ان ممكن واحد يبقى عنده عجب بس مثلا ما بيمارسش التكبر، لسه ما وصلش لمرحله الكبر، يعني هو واضح قدام الناس مش ان هو مش متكبر. بس هو من جواه معجب فعلا. يعني شوف شوف شوف، يعني مثلا اكتر شاب صغير، طبعا احنا في مجتمع مفيش تزكيه، اكتر شاب صغير مش متكبر بس معجب، زيك علاجه اسهل، لكن الكبير متكبر. ازاي؟ الشاب الصغير مثلا، واد مثلا ايه، واد صغير كده موهوب، موهوب صوته حلو، فهو معجب بنفسه جدا، لسه ما وصلش لمرحله ان هو يكلمك بانفه. شفت كده؟ لسه ما وصلش لمرحله ان هو مثلا ايه ما يردش على التليفونات، لسه ما وصلش لمرحله ان هو ما يدرش الناس على الفيسبوك ومستنيين هم اللي يعملوا لايكات. هدي كلها اعمال كبر. لكن هو طبعا متاكد ان هو صوته جميل جدا، متاكد ان هو لما بيغني الناس بتبقى منبهره بصوته، متاكد ان هو الناس نفسها تسمع صوته، ولما بيقعد مع الناس يقعد يحكي لهم على الحفله بتاعه اول امبارح والحفله اللي جايه ومش عارف. شفت القصه كده؟ واحد كاتب، بس كاتب لسه صغير شويه، فهو متاكد ان هو كاتب موهوب، وكان متاكد ان هو في يوم من الايام هو بيخبط في موضوع احلى من اليقظه. كل ده في حاله العقب. تمام كده. اللي هو ايه عايش دور ان هو احسن كاتب في الدنيا، احسن طبيب في الدنيا، احسن كذا، لكن لسه ما دخلش في مرحله ان هو يتعامل بناء على هذا. وصلت؟ تمام. هو طبعا ده بقى المظله بتاعت كل، هو اصلا هي ايه اللي عقب العقب والعقب والوقف العقب والكبر، هو مغرور او مش مدرك ان كل ده اصلا مش بتاعه، مش مدرك ان كل ده ملوش فيه، مخدوع في نفسه، واخد نفسه قلب، فمعجب بنفسه، متكبر. استاذ في الجامعه ده في الغالب هتلاقيه متكبر، بيتعامل مع الناس من مرحله معينه، من مستوى معين، من مكان معين، بشكل معين، منتظر ان الناس تتعامل معاه بطريقه معينه. الطالب اللي في الكليه لسه ده معجب بنفسه بس في الغالب، يعني بص هي شبه كده شبه كده، طبعا في كله يعني في كده وفي كده، بس يعني بشكل عام. الكبير في الغالب بيبقى بيصيبه الكبد، لكن الصغير لسه بيصيبه الايه العقب، المرحله ما قبل الكبد. تمام كده. طيب عندنا عقب، عندنا غرور، عندنا كبر، عندنا بعد كده الشح والحرص، اللي هو النفس اللي ماسكه في الـ في الـ في الـ الحرص. الحرص طبعا يعني طبعا ده موضوع كبير يعني. الحرص بقى ايه؟ الحرص والشح ده اعم من البخل واعم من عدم الانفاق. علاقه الشح بال بالتزكيه. صحيح. انا استحق كويس. هو الايه بتقول قدره الانفس والشح. احنا بنتكلم الان عن حاله عامه من حاله الاندماج النفسي، ان نفسي دخلت جوه كل مشاعري وقعدت فيها واستقرت، وهي اللي بدات توجه الايه، فهي واحضره الانفس والشح. رساله الاسلام او رساله العبوديه لله عز وجل تقتضي ان انا المفروض اخرج من كارثه الشح، من كارثه الحرص، من كارثه حب التملك، حب الحيازه، حب ان كل حاجه تبقى تحت ايدي، حب ان كل حاجه تبقى تحت تصرفي، حب ان ما فيش حاجه تبقى بعيد عني. كل ده مظاهر الشح، مظاهر الحرص. لا، انا يفترض ان الاسلام بيدعو الى تفك كل ده واحضره الانفس والشح. إيه؟ ولو ان لكل نفس ما في الارض جميعا لافتدت به من سوء العذاب يوم القيامه. يبقى كان ده كان المفروض كان يبقى حالها في الدنيا، بس هي مش ما عملتوش، فجي حالها في الاخره وعايز بقى فتمنته وما لقيتوش. خدت بالك؟ لامسكتم خشيه الانفاق. الاصل في الانسان ان هو نفسه تخرج من، يعني ان انا اوجه ارغب في الاخره، اتوجه الى الله عز وجل، لكن انا النفس وحضره الانفس الشح من اخص خصوصيات النفس، زي ما كده العقب والكبر بيقول ان هي الشح، حرص على الدنيا. بس ده صعيد تاني، يعني جنب تاني. الله يفتح عليك. غير اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. زي ما بقول لك دلوقتي افكارنا موضوع العقب والكبر والغرور. الله يفتح عليك. بالظبط كده. لكن ده جنب تاني برضه، مشكله تاني نفسيه. مشكله نفسيه طبعا. عندنا مشكله حب الحياه، الحياه بما فيها الكبر والخوف ومهابه الناس وعدم قول الحق وكتمانه. اتفضل. قول كمل. وكتمان الحق وكذا. طيب احنا مشكله مش بتخسر بيها يعني. ده موضوع كبير. الموضوع مش هيتحل في قعده. استنى احمد بس. احنا مشكله ايمانيه دي احمد. حب الدنيا. لا صح هو حب الحياه وحب الدنيا ده من من من من ايه، من اكتر اسباب علاجه الجانب الايماني، اللي هو مثلا ايه الايقاظ والتذكره بالاخره وكده. بس هو في الاصل هي النفس بتحب الحياه، النفس بتحب الدنيا، النفس بتخاف. هي مش كده، بس هي اصلها هوى النفس. يعني هو القلب ده عباره عن يا اما ايمان يتحط فيه، يا اما النفس تخش تسيطر عليه. ما هو حتى العقل نفس القصه، اما ايمان بان الله هو الفاعل وان انا ضعيف، يا اما هوى ان انا متكبر وانا شايف نفسي انا نفس الوزن. احنا عايزين، افترض ان الغايه العظمى الانسان المزكى ان الانسان يخشى الله عز وجل، يتقي الله، يتواضع لله، يخلص لله. فاحنا عشان يعني الطمع في الله ان احنا كل البلاوي تطهر منها. قد افلح من زكاها بقى من كل المشاكل دي. الحاجه الخامسه او السادسه مش عارف، اللي هو ايه، العمل من اجل الغير او العمل من اجل الاخرين. هيدخل بقى فيها الرياء، ويدخل فيها النفاق، ويدخل فيها التسميع بالعمل، ويدخل فيها لا واحده بقى. يعني دول قلنا غرور وكبر وعجب وشح، حب الحياه واخر واحده ايه، العمل من اجل الاخرين. مش الشح هي معاه حب الحياه؟ لا، الشح اللي هو بيتكلم عن التملك، المال، ال ال هو نابع ممكن ماشي. حب الحياة اللي هو الخوف، الجبن مثلا، مهابة مهابة قول الحق، كتمان الحق. ايه؟ تحصل له أي حاجة يجري على الدكتور على طول مثلا، كتمان الحق. لا ثانية، تحصل أي حاجة لازم طبيعي أنا أجري على الدكتور، بس قلبي مش معلق بيه. أي حاجة مش شوية دوخة مثلا. فاهم قصدك. في ناس فعلا بتكبر مواضيع. أنا برضه مش قادر أوصل للفرق بين الشح وبين حب الحياة. هو الشح عندي حرص في الدنيا، حرص ما انا عايز دي جنبي ودي معايا، مش عايز اطلع دي واخرج دي. حب الحياه وكراهيه الموت ممكن تبقى كده. بس ممكن ده نابع من حب الحياه، يعني الشح ده نابع من حب الحياه. ماشي خلاص، مش هنختلف، خليها واحد. يعني مش موضوعنا، مش مشكله. حب الدنيا بما فيها الحرص على المال وكذا، والحرص والخوف من قول الحق والجبن ومهابه الناس، كل ده داخل في حب الحياه. واخر واحده بقى قلنا العمل من اجل الاخرين. العمل من اجل الاخرين. احنا كده قلنا كام حاجه؟ قلنا كده سته صح. معلش مثال كده على العمل من اجل الاخرين. الرياء، تسمع العمل عشان هم يقولوا، عشان يقولوا عليك كويس، يحب ان يرى مكانه، يحب ان يسمع به. في بقى تكتب على الهواء، تبع الهواء بقى اللي هو مشكله ايمانيه الصرف بقى. تبع الهوى اللي هو اللي هو الايه الجوارح يعني معاصي الجوارح يعني في الاخر شهوات نفس برضه لازم يزكي النفس منها اللي هو ما بيمسكش نفسه بيمسكش نفسه في المعاصي الجوارح ما يقدرش يمسك نفسه على السجاير ولا يمسك على البنات ولا يمسك نفسه عن مثلا الاكل الكتير والكسل وحب الراحه والنوم والانتخه والرحراحه ومجالس الفرغه وتضيع الوقت والغيبه والنميمه تبع الهوى بقى اللي هو ايه اللي هو ايه اللي المجتمع الان بفضل الله في يقظه في هذا الموضوع حتى لو الناس سقطه فيه بس الناس عارفه السقط عارف انه سقط والوحش عارف انه وحش والمجتمع بيرعوا الى اصلاحه اللي هو الجزء ده اللي هو اتباع الهوى الباقي كله شويه فيه كده حاجه ده عشان تبع الهوى يعني ملمس مع الجوارح شويه ما هو الجوارح بقى اللي هو البنات والخمره والنساء والصلاه والكسل والراحه والنور الموضوع زون الجوارح قصدك ان زون الجوارح دي برضه ما هي منها شهوات النفس جزء ايماني وجزء نفسي ما هي هي اصلا هي اصلها شهوات النفس صح انت هتعالجها بعلاج ايماني بسيط بس هي في الاخر شهوات نفس لازم تزكي النفس منها برضه يدخل فيها حاجات مباحه ما هو هنا بقى هنا كل اللي فات كله غلط لازم تبلاش تخلص منه في اتباع الهوى الله عز وجل سمح لنا خلي بالك هو برضه حتى التاني برضه فيه يعني مثلا ايه العب احنا بنقول ان هو كله غلط لا هو في عب لله والرياء مش كله غلط في رياء لله يعني طب خلينا نتكلم ده في العلاج يعني كل شهوات النفس كل مشكله تزكيه النفس هي شهوات صح كده الاسلام والله عز وجل لم يصادم شهوات النفس الاسلام اراد ان شهوات النفس توجه في اتجاه صحيح فلو خدنا مثلا ايه النساء حب النساء فطره ودي لزوجتك ودي لكذا مثلا ايه حب مثلا ايه الاطعمه والاشربه خلاص في اطعمه واشربه حلال وخد راحتك فيها في حاجات لا حرام خلاص افعل ولا تفعل خلاص كده دي واضحه في العقد الاكل العادي ايه حب الاكل العادي بعد خب مش عارف ما حدش يقول لك لا احنا نتكلم في المشكله النفسيه طب هو ده اللي يفسر بقى معلش بس كتير فدي حته اتباع الهوى ده اللي يفسر ان انا ممكن ايمانيا اتغلبت عن شويه ذنوب جوارح بس نفسيا لسه نفس اللي خاطبني بيها فهي لسه ما تسكتش من الذنب ماشي هو هو هو اتباع الهوى او ذنوب الجوارح مشكلتها في الجوارح فلو اتحلت مشكله الجوارح اتحلت المشكله لكن مشكله العقد مشكله الكبر ومشكله الحاجات الثانيه دي ان هي مشكله نفسيه في الاصل فلازم مشكله نفسيه نفسها تتحل تمام كده طيب لكن هو انا قصدي في موضوع الرياء لله والعقب لله وكان ده هي مشكله مثلا ايه مشكله الرياء ايه انا اعمل قبل الناس انا عايز حد ينظر ليا ويمدحني احس برامج ربنا صح كده من ضمن علاج الرياء ان انا يعني هاخد كورس طويل في موضوع المراقبه واطلاع الله عز وجل وشهادته على كل شيء فانا هعمل لي قبل ان يراني الله مراقبه الله عايز اسمع مسمع ربنا عايز لذلك الحديث بيقول ايه يضحك ربكم ايه لثلاث صح كده ومنهم عبد ايه خرج في سفر فايه فنام الناس اشكر نص حديثه فنام الناس فقام ايه يتملكني هو ايه اللي حصل هو المرائي عمل ايه قام يصلي وسط الناس عشان الناس تندح الثاني قام يصلي وسط الله عشان ربنا يتملك الله عارف يتملكه يعني كده يعني عشان ربنا زي الفل هو ده المطلوب تملق الله رأي الله سمع لله واشبع رغبتك تماما في الفخر والاستعظام الفخر وال وايه والزهو كده ازهو بالله وافرح بالله زي طب بيقول زي لو كنتم تفرحون في الارض غير الحق في فرح بالحق وهكذا ده جاي ان شاء الله بالنسبه للحته بتاعت الحاجات اللي هي مباحه زي الاكل مثلا كل لما اجوع وعايز مثلا انا عايز اكل بره اروح اكل بره فانا كده نفسي بتبقى عايزه حاجات وانا بطلع على طول فدي داخله تحت الحته دي ولا دي عادي هي دي من شهوات النفس بس مش محرم عادي ما عادي بس بتبوظ النفس هنا بقى موضوع الاسراف في المباح ده تربيه هنا الاسراف في المباح ده بيصعب عليا ان انا امسك نفسي في الغلط يعني لو انا اسرفت في مطوعه نفسي في كل حاجه مباحه ما بعرفش امسكها في حاجه غلط عارف انت ايه عشان زي كده ايه في التجاره بس عشان ما تقعش في الحرام في التجاره لازم تبقى ورع يعني تسيب شويه حاجات ايه هي ليك بس تسيبها عشان ما تقعش في الحرام يوشكوا ان ايه ان يرتع فيه ففي النفس نفس القصه عشان ما تقعش في مثلا في عيب من عيوب النفس اللي هي الغلط فانت هتروح تسيب شويه حاجات كده هي ممكن تبقى صح منها دي زي الصيام والصيام كده صيام تاديب للنفس عن يعني حاجات مباحه على الاكل والشرب والنكاح بس ليه عشان تعرف تمسك نفسك في حته بيساعدك على انك تمسك نفسك في حته طيب اخر حاجه كفران احنا كنا قلنا كفران النعم جحود وكفران النعم تبع الهوى على الهوى تبع الهوى طيب كفران النعم والجحود واخر حاجه الهزيمه والانهيار النفسي اللي هو الاحباط يعني. جهود نعمة دي قلنا قبل كده. قلناها فوق في الوظائف كلها، أنا بقول أصول الأمراض يعني، أصول أمراض القلوب 8. العجب والغرور والكبر والعمل من أجل الناس، حب الدنيا والشح، خليها واحد، واتباع الهوى، وكفران النعم، الجحود، والعياذ بالله، واخر حاجه الهزيمه والانهيار النفسي او الاحباط او كده. الفوبيا. ايه الفوبيا؟ مش عارف. هلو بيحصل لك بعد ما تعرف الحاجات دي كلها اللي. ايوه بالظبط كده. اه ده ده ده ده, ده كارثه برضه غلط. سيدنا ابراهيم قال لها اقنط من رحمه ربي الا القوم الايه. طيب احنا مش هينفع يعني من الغرور ان احنا نعزم ان احنا ايه نخلص المشاكل دي كلها. موضوع كبير جدا. زي الحسن البصري بقى لما ايه لما بنقول امبارح لما كان بيقول ايه فليخرج احدكم او كان رجل منا. هو تقريبا كان بيتكلم عن نفسه. كان رجل منا ايه يخرج في تزكية نفسه السنتين. يخرج سنتين يزكي نفسه. فان لم يفلح ايه اعادهما يعني اخذ سنتين كمان. فواضح ان الموضوع كبير يعني. فاحنا ان شاء الله عز وجل هنستعين بالله ان احنا نبدا نركز تحديدا في حته صغيره اللي هي الايه اللي هي العقل. نركز فيها مظاهرها تفاصيل يعني نحط ان شاء الله باذن الله ما نطلعش من هنا ان شاء الله بكره الا واحنا حاطين خطه علاج لموضوع مشكله العقل باذن الله ونتابع نفسنا فيها بعد كده ان شاء الله باذن الله. بس ايه ده هدف. ولما ربنا يكرم بذلك فيما بعد وناخد موضوع التزكيه كله هناخده برضه باذن الله بنفس الطريقه كده مظهر مظهر ان شاء الله مرض مرض زي ما بيقولوا. احنا ان شاء الله يبقى تركيزنا كله من دلوقتي لحد ما نمشي ان شاء الله على العقل على مرض العقل. الخطة العامة لأي مرض إن شاء الله هتبقى كالآتي. هناخد المرض تعريفه مظاهره أسبابه العلاج. تعريف الحاجة تعريف المرض إحنا المشكلة نفسها عشان نبقى فاهمينها. مظاهره مظاهر المرض ده إيه أسباب المرض ده إيه أخطار المرض إيه العلاج إيه أخطار طبعا عشان تبقى وقود دفع للإيه لتحمل العلاج. خلاص كده إحنا إن شاء الله هنبدأ من دلوقتي بإذن الله. ممكن بس 5 دقايق بس 10 دقايق مش مشكلة بس هي عشان تبقى ليه تبقى الرؤيه واضحه. احنا كده عرفنا ليه عرفنا المصيبه اللي احنا فيها ان احنا في حاله معينه من الاندماج النفسي في ان النفس دي خلقت لتعبد الله عز وجل فهي مش عايشه الدور فاحنا عايزين نستعين بالله عز وجل على تزكيتها. فهي المصايب كتير فاحنا هنبدا باذن الله في موضوع العقل وهناخد خطه علاج. هنبدا بوصف المرض نفسه او تعريفه وبعدين مظاهره وبعدين اسبابه وبعدين اخطاره وبعدين خطه العلاج ان شاء الله باذن الله. ناخد كده احمد الموضوع ده بيبقى العلاج او الحاجات دي هل مثلا على حاجه دكتور مجدي توصل لها من القران ولا هي حاجات اصلا السلف اتكلموا عليها كتير بس احنا بقى لنا فتره مش بنتكلم فيها في الاستن يعني. طيب مش بنتكلم شغل في الموضوع ده احنا يعني تعريف هي دي طلعت صحابه اصلا ان شاء الله تعريفه مظاهره واسبابه بس عايزين نعرف مظهر التنظير. التنظير يعني كان في حاجه اصلا ان شاء الله كان فيها كمان شويه واحنا تنظير يعني. استنى احد اخوان صحني لان انت في حد بيبقى في حاجه المفروض تكون بشكل مباشر وانت بتقعد تلف لفوق تكون بشكل مباشر بعد ده حقيقة بلاش نظر الله يكرمك ربنا يصلح حالنا وحالك صح ده شيء صح يعني تعريفه ومظاهره واسبابه ومخاطره وعليه انا الموضوع ده حسيته امتى في قصه حفظ القران قول كده معلش تقعد تلف تعريفه بتقول يا عم ما تحفظش وساعتها انا سالتك اصلا احفظ ولا احفظ رد عليا يا حبيبي ماشي ومظاهره ايه؟ ايه؟